يا رحم الرحمن يا رب. لقد صدق الله رسوله يا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الله أكبر يا شيخ محمد أصنصار يا جمال النبي. وكفى بالله شهيدا. ربنا يا رب ربنا يا رب ربنا يا رب حربنا بسم الله الله. ولو أن عليك يا ابو احمد يوم جميل